يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وسلم وبارك. فماذا يفعل؟ أولا ينبغي للإنسان أن لا يصلي في مكان الطائفين، وإنما يتأخر إلى المكان الذي لا يتضايق من الطائفين ولا يضايقه ولا يكون هو مضايقا للطائفين، فلا يؤذيهم ولا يتأذى بهم. أما مرور المرأة بين يدي المصلي فالذي يرجح كثير من مشايخنا أن المرأة في الحرم تقطع الصلاة كغيره، وإن كان هناك قول آخر لبعض أهل العلم لأن الحرم مستثنى بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المطاف إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه، فإن هذا الحديث فيه ضعف لأن فيه راوي مجهول، ثم إنه لو صح فإنه في الطائفين وليس بغيرهم، والإنسان يجتهد على أنه لا يعرض نفسه لمثل هذه الأمور لئلا يقع في شيء من الحرج. يقول إنسان فتح محل صالون للحلاقة فهل يأثم؟ نقول إذا كان يعمل الحلاقة الشرعية المباحة فلا شيء فيه، وإذا كان لأعمال الحلاقة المحرمة فإنه يأثم، لأن الإنسان إذا كان فتح محلا لحلاقة ما حرم الله كحلق اللحى أو كعمل ما يطلبه بعض الشباب المعجبين بالغرب الذين يريدون محاكاتهم، فإن هذا الأمر حينئذ يأثم به، لأن أقل أحواله أنه يرضى بهذه الأمور، بل هو شريك فيها، والله والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر كل إنسان أن ينهى عن المنكر، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان محل الحلاقة من أجل حلق اللحى فإن حلق اللحى محرم، أو من أجل عمل القصات الغربية ونحوها فهذا العمل محرم. أما إذا كان لحلاقة شعر الرأس الحلاقة الشرعية التي يحتاجها الحجاج والعمار أو من يتضايق من شعر رأسه ونحو ذلك فهذه لا بأس بها. سؤالك يا ولد. سؤال طال عمرك، عندي بنت تزوجتها وجدت لها 9 5 بنات و4 عيال وما تبو، هم الاثنين بعد ما درسوا في المدرسة والآخر ما يدرسوا، واحد توظف والبنت الأخرى توظفت بالبيت، للحين هم تجينا بنتنا بعيش وأنا أقول يا بنتي ما أنا عندي حرام في خير وخير، نحن نعطيك ما يبقى تجينا، بتقول ما قلوا لا أقعد أروح، للحين نحن نأكل أزاد ليلتنا أبو ولا نعبا منه، وش الطريقة؟ نحن في خير وخير وهي عاد معانا العيال فوق رجع. هذا السائل يسأل يقول إن له بنتا وإن زوجها توفي وخلف عددا من الأولاد وأنها تأتيهم أحيانا بطعام، يقول هل نأكل منه؟ نقول نعم كلوا منه، لأنها بنتكم وجاءت بشيء بمال تملكه هي وأولادها، فما يأتيكم أو تأتيكم به من مال أو هدايا أو نحوها، فإن هذا من البر والصلة ولا شيء في هذا إن شاء الله. الله خير. هذا يقول لي ولد يسهر في الليل وينام في النهار، أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، ولا يسمع كلامي ولا يقضي لي غرض إلا بالحصام، وقد نصحته وذهب عن البيت، ماذا أعمل؟ بلا شك أن تربية الأولاد يجب أن تكون على الأصول الشرعية منذ نعومة أظفارهم منذ الصغر، والنبي عليه الصلاة والسلام وجهنا لهذا منذ أن يبدأ الإنسان يفهم الخطاب ويميز في الأمر والنهي عندما يكون في السابعة، وهي السن الذي يعتبر يسمح بدخول الأولاد فيه للمدارس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة لسابع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا ربى الإنسان ولده على هذا المعنى وارتبط بالمسجد وعرف آداب الصلاة وأحكامها وآداب المسجد ونشأ وقلبه معلق بالمساجد، فإنه سينشأ إن شاء الله على طاعة الله، ويكون سببا في استمرار حياة والده بعد ممات الوالد، وهو ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. فينبغي للإنسان أن يهتم بهذا الجانب ويربي أولاده على طاعة الله والالتزام بأحكام دينه، ويعرف ما هو مطالب به، لأن الإنسان ما خلق في هذه الدنيا إلا لأجل عبادة الله، ما خلق ليمرح ويسرح ويلعب وينهو، وإنما خلق لعبادة الله، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم ليكونوا تجار، ولا خلقهم ليكونوا وجهاء، ولا خلقهم ليكونوا عابثين، وإنما خلقهم ليكونوا عبادا عبادا عبادا لله تعالى، يعمرون هذه الحياة بعبادتهم لله جل وعلا. فيجب أن يعلموا جميع أنواع العبادة ويلزموا بها. بالنسبة لسؤال السائل ماذا يعمل، نقول لهذا: اجتهد في الدعاء لهم، الدعاء لهذا الولد، واجتهد في أن يقترن بشباب صالحين، لأن كثيرا من الشباب لا يسمع من والده ويعتبر فارق السن حائلا وحاجزا بينه وبينه، بينما يتأثر بأقرانه ويستجيب لهم وينقاد لهم أكثر مما يتأثر بوالده ووالدته. فاجتهد في ربطه مع أناس يؤثرون عليه، يكونون من أقرانه يقاربونه في السن ويؤثرون عليه، ونسأل الله تعالى له ولأولادنا وأولاد المسلمين جميعا الصلاح والفلاح والهداية. يقول لي: قريب لا يستطيع الوصول إلى الأراضي المقدسة لأجل عمره ماديا وبدنيا، هل يجوز عمل عمرة عنه بدون علمه؟ نقول: الحي لا بد أن يكون عنده علم بالعبادة لينويها، لأن الحي لا بد أن ينوي العبادة، فإذا كان عاجزا عن الوصول بسبب عجزه البدني وأنابك أن تأتي عنه بعمرة أو بحج، فإن النسك حينئذ يصح إن شاء الله. يقول ما حكم حك المحرم لرأسه سواء كان رجلا أو امرأة أو لشيء من بشرته؟ نقول لا شيء في هذا. الممنوع هو أن الإنسان يأخذ من شعره شيئا، أن يقطع أو يقلع شيئا من شعره، أما مجرد الحك ويكون بلطف لا يتسبب في تقليع الشعر فإن هذا لا بأس به. يقول علي 4 كفارات، فهل يجزي عنها واحدة أم لا بد من 4؟ لا بد أن نعرف ما هي هذه الكفارات. إذا كانت الكفارات من نوع واحد، كأن عملت عملا معينا وكررته 4 مرات دون قبل أن تكفر فيجزيك كفارة واحدة. مثلا إنسان حلف أن لا يدخل بيت فلان وكرر هذا في يوم السبت وفي يوم الاثنين وفي يوم الاربعاء وفي يوم الجمعة، كلها يحلف ايمان 4 على انه لا يدخل بيت فلان، فنقول لك في كفارة واحدة. اما اذا كنت حلفت ان لا تدخل بيت فلان، ثم حلفت ان لا تدخل ان لا تأكل من طعام فلان، ثم حلفت ان لا تسلم على فلان، ثم حلفت ان لا تنظر الى فلان، ثم فعلتها كلها، حينئذ يجب عليك 4 كفارات. يقول أتيت من الطائف قبل نصف شهر وجلست في مكة، والآن أريد أن أؤدي عمرة، ماذا أفعل؟ هل أحرم من ميقات التنعيم أم ماذا أعمل؟ نقول هل عندما قدمت أتيت محرما أم لا؟ إن كنت أتيت محرما فهذا واضح. إذا كنت لم تأتي محرما، هل أنت عندما قدمت كنت ناويا أن تأتي بعمرة، أم أنك لم تنوي العمرة إلا بعدما وصلت إلى مكة؟ كنت ناويا للعمرة قبل أن تصل إلى مكة، يلزمك أن ترجع للميقات الذي مررت به وتحرم منه. وإن كنت لم تنوي العمرة وإنما الآن خطرت لك، فحينئذ تحرم من أدنى الحل من التنعيم أو عرفة ونحوها ولا شيء عليك. وأما ما يعمله بعض الناس الذين يأتون محرمين ويريد أن يأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة لأمه وأبيه وأخته وأخيه وعمه وخاله وجده وجدته وهكذا كل يوم يأتي بعمرة، فهذا العمل ليس عملا مستحبا، لم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام ولا رغب فيه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يعملوا. الذي حصل أن عائشة رضي الله تعالى عنها عندما جاءت محرمة متمتعة جاءت الدورة قبل الوصول إلى مكة، وهي لا تطهر إلا بعد يوم عرفة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تتحول إلى قارنة، فأدخلت الحج عن العمرة وصارت قارنة. فلما انتهت من الحج رغبت أن تأتي بعمرة واستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأذن لها أول الأمر، فألحت عليه فلم يأذن لها، فقالت ينصرف نساؤك بعمرة وحجة وأنصرف لحجة، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها للتنعيم، فخرج بها عبد الرحمن إلى التنعيم وخرجت ولم يحرم، ذهب معها المشوار إلى التنعيم وجاء بها إلى الحرم ولم يحرم. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الأمر جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، فإذا فعلها الإنسان فهي صحيحة لا يأثم، لكنها هل تعتبر من الأعمال المرغب فيها؟ لا، لكنها تصح. بعض النساء تضع الحنة على رأسها، فهل إذا توضعت يجب عليها غسل الحنة؟ نقول لا، لا يجب عليها، تمسح عليه. يقول التيمم هل هو مبيح او رافع للحدث؟ نقول الذي يرجحه الكثير من اهل العلم انه رافع للحدث، والفرق بين المسألتين هو ان اذا قلنا انه مبيح للصلاة فان الانسان اذا خرج وقت الصلاة ودخل وقت اخرى يتيمم ثانية، واذا قلنا انه رافع للحدث فان الانسان اذا تيمم فانه يعمل ما شاء من العبادات من فرائض ونوافل حتى يحصل له حدث. تيمم لصلاة المغرب ولم ينتقض وضوءه بعد الصلاة حتى جاء وقت العشاء فيصلي به العشاء، وهذا هو القول الراجح ان شاء الله. يقول ما هي شروط الرضاع المحرم؟ شروطها يكون 5 رضاعات في الحولين، ويكون اللبن الذي شربه ثاب عن حمل، فإذا رضع الصبي 5 رضاعات يعني يمسك الثدي ويمصه ثم يطلقه 5 مرات ويكون سنه في الحولين، ويكون هذا الحليب إنما هو بسبب حمل سابق لهذه المرأة، فإن هذا هو الرضاع المحرم. لماذا لا ندعو بعد صلاة الجماعة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما علمنا هذا الشيء ولا قال لنا ولا فعل، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يستغفر الله 3 ويقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكررها بعد الفجر والمغرب 10، ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدر، يختم بها ثم يقرأ سورة آية الكرسي ثم سورة الإخلاص ثم قل أعوذ برب الفلق ثم قل أعوذ برب الناس، ويكرر الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر والمغرب 3، وكان كل واحد يدعو بمفرده، ولهذا كان الناس يعرفون انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وهم خارج المسجد بدوي تسبيح وذكر الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يقولون إن لهم دويا كدوي النحل.